الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل العزيزية التي تقع جنوب مكة داخل في الحرم، علما بأنها تبعد 7 كيلومترات؟ إيه نعم، داخل في حدود الحرم، ما في إشكال. المعروف بحي العزيزية هذه لا إشكال أنها داخل في حدود الحرم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا حاضت المرأة في أيام الحج ثم لم تتطهر إلا بعد أيام التشريق، هل يكفي لها أن تطوف طواف الإفاضة عند ذلك الوقت؟ إيه نعم، إذا حصل للمرأة أنها يعني أحرمت بالحج ثم عرض لها الحيض في أيام الحج فلم تتمكن، يعني طواف الإفاضة معروف أنه يبدأ وقته تقريبا من منتصف ليلة النحر، يعني على يعني أيسر الأقوال، وإلا فهناك من يرى وقته بعد ذلك. لكن إذا أخذنا بهذا القول وأن طواف الإفاضة خاصة في حق الضعفاء وكبار السن والنساء والصغار، أن وقت طواف الإفاضة يبدأ من منتصف ليلة العاشر، ليلة العيد، ليلة النحر. فإذا حصل أنها حاضت في اليوم 8 أو 9 ولم تطهر إلا بعد أيام التشريق، نقول لها تبقى وتأتي بأعمال الحج الأخر من وقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ومبيت بمنى ورمي الجمار، لكن الطواف بالبيت لا، حتى تطهر. فإذا انقطع دم الحيض وتماما يجب عليها أن تغتسل غسل الحيض، غسل الحيض يجب عليها. أما الإحرام فإحرامها باقي، فهي لا زالت على إحرامها، لكن لا شك أن إحرامها يعني خف. إذا كانت يوم النحر رمت الجمرة وقصرت من شعرها فتحللت من الإحرام في شأن الطيب طبعا، والمرأة لا ينبغي لها كذلك، ينبغي أن تجتنب الطيب خارج بيتها. لكن مثل الأخذ من الشعر والأظافر ونحو ذلك والقفازات والنقاب، فهذه الأشياء صارت حلة، لكن لا يقربها زوجها، لا يقربها زوجها لأمرين: أولا لأنها حائض، والأمر الثاني لأن الإحرام لا زال باقي منه، ما تحللت تحللا كاملا. فإذا اغتسلت غسل الحيض فهنا وجوبا تذهب إلى البيت وتطوف، ثم تكون قد أتت بأعمال الحج وتحللت تحللا كاملا. أحسن الله إليكم. يقول: هل رفع اليدين أفضل أم عدم رفعها في دعاء الخطبة، خطبة الجمعة يقصد، بالنسبة للمأمومين، وما الدليل على ذلك؟ لا، ما ينبغي رفع اليدين في خطبة الجمعة، لا في حق الإمام ولا حق المأمومين. ولذلك في حديث أظن عمارة بن غزية قد رأى أمير من الأمراء يرفع يديه فاستنكر ذلك وقال: قبحهم الله من يديه، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزيد على إلا أن يشير بأصبعه، يشير بأصبعه. فالرسول عليه السلام ما أثر عنه في خطبة الجمعة أنه يرفع يديه، وكذلك المأمومين، إلا في الاستغاثة، قالوا إذا استغاث فإذا استغاث عليه الصلاة والسلام يرفع يديه. والذي يظهر لي والله أعلم أن الإمام كذلك إذا دعا دعاء لأمر عارض لا يقل شأنه عن الاستغاثة. إذا كانت الاستغاثة والناس بحاجة إلى الغيث وإلى القطر وإلى الرزق والرحمة، فإذا ابتلوا بعدو مثلا، عدو من الأعداء، فإذا ابتهل الإمام ورفع يديه يعني يتوسل إلى الله بأن يكف هذا العدو، فالذي يظهر لي أن رفع اليدين له ما يبرره، والمأمومون يتجاوبون معه مثل ما يتجاوبون معه في رفع اليدين في دعاء الاستغاثة، والله أعلم. أثابكم الله. يقول: كذلك نرى بعض الخطباء لا يأتون يوم الجمعة إلا على المنبر مباشرة، فهل هذا صحيح أم الأفضل أن يأتوا مبكرين ثم يصعدوا إلى المنبر؟ بل لعل فعلهم هذا أولى، أقرب إلى الصواب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أثر عنه أنه كان يأتي من بيته إلى المسجد مباشرة، من بيته إلى المسجد إلى المنبر، ما يجلس في المسجد أو يصلي ركعتين ثم يصعد المنبر، بل يخرج من بيته إلى المنبر مباشرة. فالإمام إذا تيسر له أن يأتي من بيته مباشرة ويتجه إلى المنبر فهذا الأولى أقرب إلى السنة، لكن قد يكون الإمام بيته بعيد واحتياطا فيضطر إلى أن يأتي ويجلس في جانب من المسجد حتى إذا دخل الوقت قام واتجه إلى المنبر، فلا حرج عليه. أحسن الله إليكم، يسأل عن اللقطة من نقود أو متاع أو عوم على ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من اللقطة، حذر منها، وفي الحديث لا يأخذ الضالة إلا ضال، وإن كان هذا في تفصيل يعني في شأن الإبل، لما سئل عن الغنم عن ضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إنسان في عرض البر في الصحراء وجد شيء يعني شاة أو ماعزا أو نحو ذلك، فالرسول قال يعني أذن له، إن لم تأخذها فقد يجدها صاحبها وقد يأتي الذئب ويأكلها، فهذا نوع من، لكن مهما كان الأمر إذا أخذتها تضمنها لصاحبها، لأن الأحاديث الأخرى يعني بين أن ما وجدته من هذا القبيل يجب عليك أن تعرف وصفه وحاله وموضع وجوده ووقت وجوده، هذه الأمور تضبطها، وأيضا تعلن أنك وجدت بحسب هذا الشيء الذي وجدته، إن كان من الماشية أو من الأشياء من الأمتعة نقود، لكن يشدد في شأن لقطة مكة وأيضا المدينة كما ورد، فلقطة الحرم والحاج أيضا لقطة الحاج ورد التحذير منها، لأن الحاج يعني قد يسقط منه شيء ثم يتنبه له، فكونك تبادر وترفعه فتقطع عليه الوصول إلى غرضه، فكون يترك ولا يتعرض له أحد أولى. لكن أيضا أهل العلم يقولون في أشياء يعني عرضة للفساد، عرضة للفساد، أو قد تكون أشياء محقرة يعني شيء من الفاكهة أو من الخبز وما إلى ذلك، هذه يقولون بحسب همة الناس وأحواله، هذه أشياء قد يكون الأولى أن الإنسان يرفعها أو يأخذها أو يقدمها لأحد، أما إذا كانت لا تفسد وتحتفظ بقيمتها أو كانت نقودا أو نحوه فالأولى أنك ما تتعرض لها، ما تتعرض لها، وإن ابتليت بها فعليك أن تعلن. الأمر الآخر في هذا الوقت الآن يعني المسؤولون خصصوا إدارات للمفقودات، وقد يكون هذا الأمر مستحسن، فإذا مثلا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فيه يعني جهة للأشياء المفقودة، فإن يرى الإنسان أحيانا قد يكون يرى أن هذا الشيء إن لم يرفعه عرضة للضياع، فهو من باب الحرص على مال أخيه، ويعرف أنه إذا لم يأخذه قد يأتي طفل أو إنسان لا يبالي أو يفسد أو ما إلى ذلك، فإن كان أخذه بهذه النية وأتى به إلى الجهات المعنية بالمفقودات فأقول لعله يسلم إن شاء الله، لعله يسلم، والجهات المعنية لها أصول في التعريف ويأخذون المعلومات من الأخ الذي أحضر لهم هذا الشيء. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم زيارة المرأة للمقابر وحددها البقيع وشهداء أحد؟ ورد في الأحاديث تحذير النساء من زيارة القبور، وورد أحاديث فيها نوع من الإذن، لكن إذا تعارض الحاضر النص الحاضر والنص المبيح فالنص الحاضر مقدم، قد يكون ناسخا، وإن لم يكن ناسخا فمن باب الاحتياط العمل به أولى. ففي صدد التحذير لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، وهذا الحديث صححه أهل العلم، وهذا تحذير شديد، فاللعنة يعني تريد تلتمس الرحمة، تريد الرحمة ما تريد اللعنة، فإذا كان هذا الأمر يكون مدعاة أنها تستجلب لعنة الله فنسأل الله السلامة والعافية، فالمرأة العاقلة تعدل عن هذا. وماذا تريد من زيارة القبور؟ ماذا تريد؟ الدعاء لهم والترحم والمغفرة، تدعو من وتسأل الرحمة ممن؟ من الله قريب مجيب. إن ذهبت إلى المقبرة أو في قعر بيتها الله يسمعها، لكن تكون صادقة مخلصة. فإذا رفعت يديها وقالت اللهم ارحم فلانا، اللهم اغفر له، اللهم، فإذا حصل المطلوب، حصل المطلوب وكتب لها الأجر. ولا داعي أن تتعب نفسها. حتى في حق الرسول عليه الصلاة والسلام أن تأتي إلى قبره، قد تكون طيب الرسول عليه الصلاة والسلام وضعه آخر يختلف، لازم أتي عند قبره، نقول لا يا بنت الحلال ما له داعي. نفس الأمر، أنت ماذا تريدين أن تأتي عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لتصلين وتسلمين عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن صلاتكم تبلغني أينما كنتم، هذا من فضل الله عليه عليه الصلاة والسلام، رفع درجته. فأن تصلي على الرسول عليه السلام وتسلم عليه فتقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في أقصى المشرق أو أقصى المغرب، الله يبلغها إلى الرسول عليه السلام ويسمعها إياه، ملائكة سياحون يبلغونه عليه الصلاة والسلام. إذن هذه المرأة نقول قري في بيتك وقرن في بيوتكن، امتثلي أمر الله، ما له داعي تزاحمين الناس وتعرضين نفسك للفتنة أو تفتنين غيرك، فاجلسي في بيتك وصلي على الرسول السلام ما بدا لك، أكثري من الصلاة والسلام وأنت مكتوب لك الأجر والثواب وأنت في بيتك. أما إذا كان الخروج لحاجة في النفس هذا شيء آخر، هذه النية تغيرت، ما صار من أجل هذا الأمر، لأن خرجت لأمر ما، كأنها خرجت للأسواق. فننصح أخواتنا أن يتقين الله، وننصح من يتساهلون بالفتوى في هذا الصدد ويغررون بالنساء وهم يرون من أحوالهن الشيء الذي لا يقر الشر، فهن عند المقابر صياح وزحام وزينة وفتنة، وهذا حتى من أهل العلم من أذن لهن بالزيارة ينكرها ولا يقبل هذا ولا يأذن به، ولا غالب النساء لا تكاد تلتزم بهذا الشيء. فنسأل الله أن يهدينا ويهدي نساءنا جميعا للحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أحسن الله إليكم، يقول ماذا يفعل من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام سهوا؟ إذا كان سهوا فالصحيح أن الأمر كما قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله تعالى كما في الحديث الصحيح قد فعلت، وفي الحديث الصحيح رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ومن أهل العلم من يطرد الحكم في جميع محظورات الحج في كلها، إن قلم أظفاره ناسيا أو أخذ من شعره ناسيا أو لبس غطى رأسه ناسيا أو لبس ثوبه ناسيا، حتى لو جامع امرأته ناسيا، الصحيح من كلام أهل العلم أنه نفس له نفس الحكم، إلا أنهم يقول هذا في الغالب لا يكاد يخفى، لا يكاد يكون ينسى هذا الشيء. النسيان أن تغطي رأسك، تغطي وجهك، تقلم، هذا شيء عرضة إنسان. أما قضية الجماع فهذا لا يكاد الإنسان ينسى هذا الأمر، ولكن الأمر يرجع إلى المكلف، هو مؤتمن على عبادته، إذا قال إنه ناسي فهذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وإلا فالجماع من أخطر المحظورات وأشدها في الحج، ولذلك يبطل الحج ويفسده في حال معينة أيضا وجهلا والجهل أيضا، الجهل يلحقونه بالنسيان، الجهل كذلك صحيح أنه إذا كان جاهلا فقد يكون من باب أولى، لأن الناس الحكم عنده في ذهنه لكنه لأمر ما عزف عنه، غاب عن ذهنه، الجاهل الحكم ليس في ذهنه أصلا، فهو من باب أولى أن يعذر. وأهل العلم يلحقون الجاهل والخطأ، ولذلك يعني نسينا أو أخطأنا، فالخطأ يكون نتيجة الجهل والله أعلم. أثابكم الله، يقول أنا شاب مقدم على الزواج إن شاء الله بفتاة من أقربائي، غير أن أباها هداه الله موظف في بنك ربوي، فنشأ أبناؤه وبناته في ظل هذا الراتب الذي يتقاضاه من هذا البنك، فهل ينطبق على بناته قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم وخضراء الدمن، أي المرأة الصالحة في منبت السوء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث وإن كان الأولى تركها؟ فيقول فيدعو الله لكم أن تدعو له بالتيسير. لا، يعني خضراء الدمن يتجه إلى أمر يعني من نواحي الأخلاقية، يعني المرأة التي تنشأ نسأل الله السلامة والعافية نشأة سيئة من التساهل بالعفاف والأشياء هذه، وأما مثل هذه المرأة التي يكون أبوها مبتلى بالربا أو بالرشوة أو بالغش أو بمعاملات محرمة، فلا شك أنهم يخشى عليهم، لكن أنت قد تكون حررت هذه البنت من البيت، حررتها من هذا البيت وتعزلها في بيت سالم من الربا، وعلى يدك يعني تتغذى وتأكل من الطيب الحلال، لكن يبقى الإشكال في صلتك مع أبيها وذويها وأولاده وهو لا زال في الربا، فهذا إن كنت تستطيع أن تناصحه وبطريقة، وقد لا يليق النصح من قبلك أنت لأنك كأنك واحد من أولاده، لكن بحكمة توعز إلى من هو في سنه وفي مستواه أن يناصحوه ويذكروه بالله، وتتحاشى الأكل من بيته بنوع من الحكمة، تتحاشى إذا قدر وارتبطت معه، فأنت وأيضا ابنته زوجتك تتحاشون، ولعل هذا يدعوه إلى أن يعيد النظر وتعتذرون بنوع من اللطف، لا تدخلون معه في مشادة ومخاصمة، وتلحون بالدعاء أن الله سبحانه وتعالى يخلصه مما هو فيه. هذا يعني الذي يظهر، والأمر قد يحتاج إلى تفصيل أكثر، فلعلك تتصل، قد يدعو الأمر إلى أنك تنصرف عن هذا الأمر، قد يكون أولى، أو تقدم عليه لكن بمثل ما ذكرت لك. والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكون هو يتعامل بالربا، فأنت إذا استنقذت بنته واستطعت أن تخلصها من فلعل هذا رحمة بها، والله أعلم. أثابكم الله. يقول كيف نجمع بين قوله سبحانه وتعالى ومن دخله كان آمنا، وبين حادثة التي حدثت قبل 30 عاما من الفئة الضالة التي قامت بتخريب المسجد الحرام وإشاعة الفوضى فيه؟ لا شك أن الله سبحانه وتعالى أخبر في شأن البيت الحرام ومن دخله كان آمنا، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، فهذا حكم الله، حكم كوني قدري، فيخبر عن هذا الحكم، وأيضا هو حكم شرعي أنه يجب على ولاة الأمر أن والأفراد والمكلفين كلهم أن يتعاملوا في هذا البيت بالأمان، وأن الله سبحانه وتعالى ييسر لهم الأمن. لكن ما هي قبل 30 سنة؟ قبل 1000 سنة وأكثر من 1000 سنة ماذا عمل الحجاج الظالم الضال وسيده عبد الملك بن مروان؟ ماذا عملوا؟ هدموا الكعبة وسلطوا عليها المنجنيق، وقتلوا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وقتلوا من قتلوا معه من المسلمين، فهذا في وقت مبكر في القرن الأول، وحصل أيضا على يعني فتن ما بين وقت وآخر تتعرض مكة لمثل هؤلاء الذين لا يعني يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ولا يبالون، فهؤلاء الطائشين الذين حصل منهم ما حصل قبل هذه الفترة من الزمن، وتأولوا ورأوا أنهم إلى آخر ما ورد عنهم، فهم في يعني ونواياهم إلى الله سبحانه وتعالى، هؤلاء ما نعرف يعني تظاهروا بأشياء الله أعلم، لكن أولئك كان معروف يعني الحجاج ظلمه وفسقه، ويكاد يجمع أهل العلم على ضلاله وفسقه، وأنه ضال فتك بالمسلمين وبالمؤمنين وقتل وشرد وقتل سعيد بن جبير رضي الله عنه وأيضا عبد الله بن الزبير، فالحاصل أن هذا يعني الله سبحانه وتعالى قد يحصل شيء من هذا القبيل، لا يعارض، هو قرر أنه من دخله كان آمن، هذا الذي ينبغي. لكن من يخالف هذا الحكم فهذا مثل ما خالفوا في أحكام أخرى. الله سبحانه وتعالى خلق العباد كلهم حنفاء وخلقهم على الفطرة، لكنهم اجتالتهم الشياطين، فهو بين هذا ابتلاء، هل تقومون وتصححون الوضع أو تتركون من يعبث بأمن البيت تتركونه كما يشاء وكما يريد، أو قد يكون هناك ظلم جر إلى هذا الاعتداء. فإذا وقع الظلم في مكة فالظلم فيها أشد وأفظع، والله تعالى قال في هذا الشأن: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا وقع الظلم في مكة والتعدي والفساد والعبث والبدع والضلالات فقد برئ الله منهم ولم يعد لهم أمان، لم يعد لهم أمان، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا فاتتني سنة الظهر القبلية 4 ركعات فهل أقضيها بعد الصلاة 4 ركعات أيضا فيصبح المجموع مع السنة البعدية 6 ركعات، وهل يجوز أن أصلي 4 ركعات بتسليمة واحدة؟ إيه نعم، كل هذا يجوز. فإذا فاتتك السنة القبلية تقضيها بعد الفريضة، وتبدأ يقولون تبدأ أولا بالسنة البعدية 2 ركعات أو 4 على بعض الروايات أيضا، ثم تأتي بالسنة التي قبلها تقضيها، إن شئت تقضيها 2 ركعات وتسلم، أو تسرد 4 كهيئة صلاة الظهر والعصر، فكل هذا سائغ وجائز. أحسن الله إليكم. يقول: هل الاغتسال ولبس الإحرام شرط أن يكون في الميقات؟ لا، ليس من ضرورة أن يكون في الميقات، فأنت تغتسل في بيتك في مقرك في المدينة في الفندق وفي البيت، تغتسل وتتهيأ وأيضا تتجرد من ثيابك وتلبس الإزار والرداء، لكن لا تلبي ولا تنوي إلا من الميقات. وفي ذلك يعني إذا مضيت وتحركت وبدالك أن تغير وتتأخر يوم يومين فتعود وتخلع ملابس الإحرام ولا حرج عليك، لكن إذا نويت ولبيت لا، إذا لبيت وقلت لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة وأيضا في قلبك معتقدا في قلبك، ففي هذه الحالة دخلت في النسك فلا يجوز لك أن تعود عنه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الصلاة داخل حجر إسماعيل؟ إيه نعم، إلا الفريضة، يعني السنة. فعائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تصلي في الكعبة أخذ عليه الصلاة والسلام بيدها وقال: صلي ها هنا، صلي في الحجر فهو من الكعبة، لكن قومك قصرت بهم النفقة فلم يدخلوه في البيت. والصلاة الفريضة في الكعبة عند أكثر أهل العلم لا تجوز، لأنه في قصور في استقبال القبلة، وأنت يجب أن تستقبل الكعبة لا أن تصلي فيها. إلا الفريضة ففيها تسامح، وقد صلى عليه الصلاة والسلام في الكعبة، فمن تيسر له أن يصلي في الكعبة أو في الحجر فله ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يعتمر أكثر من مرة نيابة عن أقاربه وذلك أثناء التمتع للحج؟ لا ينبغي، هذا خلاف السنة، ما كان السلف يعملون هذا إطلاقا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا 10,000 مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أكثر من 100,000، ثم بعد ذلك في عهد أبي بكر وعمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم كانوا يحجون 10,000 ويأتون من أقصى الدنيا، يأتون من خراسان، يأتون من أقصى المغرب، من أفريقيا، من أطراف الجزيرة، ما كانوا يعتمرون إلا عمرة الحج والحج، ولا يحج عن أحد يعتمر عن أحد بين العمرة والحج، ما كانوا يفعلون هذا إطلاقا، وهم أفقه الناس وأورع الناس وأحرص الناس على الخير وتحصيله. فهذه العمرة التي ابتلي بها العامة وأشغل الناس في المطاف والسعي وضيقوا عليهم، هذه يخشى كما قال الإمام عطاء رضي الله عنه: أخشى أن يأثموا ولا يؤجروا. أحسن الله إليكم. يقول: أتيت من مصر إلى المملكة للعمل في موسم الحج، ونويت عمرة متمتعا بها إلى الحج، وأحرمت من الجحفة وأديت العمرة، ثم ذهبت إلى جهة العمل، فهل انقطع التمتع وأصبحت منفردا بحكم المسافة بين الحرم وبين جدة؟ لا، إذا كنت إنما خرجت إلى جدة، من مكة إلى جدة، فهذا لا يعتبر قاطعا للإحرام أو للتمتع، ما يعتبر قاطع للتمتع. لما أديت عمرتك أحرمت بها من الجحفة وأديت العمرة وخرجت إلى جدة، فجدة تعتبر الآن كأنها من مكة، اتصل البنيان بينهما، فخروجك إلى جدة لا يبطل تمتعك وتعتبر متمتعا، يلزمك الهدي، يلزمك الهدي. أحسن الله إليكم. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. السؤال: إذا متى ينهى عن هذه المذكورات؟ هل بعدما يحرم أم حين يخرج من بيته؟ وأقول في حق السائل الأخ، يعني يلزمه الهدي، فإن لم يستطع كما في الآية يصوم 3 أيام في الحج، يعني من حين ما يؤدي العمرة على الصحيح، إذا أتى بالعمرة فله أن يصوم 3 أيام و7 إذا رجع إلى أهله أو إذا فرغ من الحج على راحته. أما في حق السائل الأخ الذي يقول في هذه الأشياء: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أولا، بالنسبة إذا قلنا أن الرفث المقصود به الجماع، فلا إشكال أنه إنما هو منهي عنه في أثناء إحرامه، في أثناء تلبسه، وإلا فالمتمتع بالعمرة إلى الحج يجوز له ويباح له أن يستمتع بزوجته إذا كانت هي الأخرى قد تمتعت بالعمرة إلى الحج وحلت من إحرامها. أما إذا قلنا الرفث هو كل ما يهيج الغريزة، فهو أيضا كذلك منهي عنه المحرم، منهي عنه المحرم في أثناء تلبسه بإحرامه. فهذا من الإحرام، فرض أي المقصود تلبس. أما كونه من حين ما خرج من بيته، لا، هو يخرج من بيته وقد يمضي في الطريق أو يمضي في الطريق عدة أيام، فهو بحاجة إلى الرفث، كما قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فهنا الرفث المقصود به الجماع، فكون يستمتع بأهله حتى يدخل في الإحرام، فإذا دخل في الإحرام فلا رفث. أما الفسوق فهو ليس خاص بالإحرام، لكنه أشد حرمة في الإحرام، والله أعلم.